كان شيخ مشاري الأفاسي. نرحب بك شيخ. حياك الله. يا هلا مرحبا شيخ. لو تحدثنا عن موضوع الحياء وهو موضوع الحملة القادمة من حملة ركاز أو مشروع ركاز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الحملة حملة ركاز في حملتهم القادمة حملة الحياء. فهذا الموضوع موضوع يعني مهم جدا, لأن الحياء يعني أساس الخير وأساس فعل والأساس وأساس الكف عن الشر. فالحياء خلق عظيم نحتاج له في هذا العصر, ونحتاج أن نقويه في المجتمعات المسلمة خاصة وخصوصا العنصر النسائي. فيعني الحياء يمنع الناس عن فعل المعاصي والمجاهرة بالمعاصي. فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم في هذه الحملة. مشاري الأفاسي حاليا تقوم قناة الأفاسي تي في, فلو تحدثنا عنها قليلا. والله هذه القناة قناة مثل ما قلت الأفاسي تي في, قناة خاصة بالقرآن الكريم وعلومه, تحرص يعني على نشر القرآن الكريم بالروايات المختلفة وتفسيره, وكذلك أسرار الجمال فيه من حيث تناسب الصور, من حيث البلاغات يعني القرآنية, من حيث أخلاق القرآن واستخراج أخلاق القرآن. ونسأل الله عز وجل يعني أن تظهر بالصورة المشرفة والمشرقة للإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يوفقكم شيخ مشاري, وشاكرين لك هذا التواجد. كلمة أخيرة للشباب, بما أن في مشروع ركاز يهتم في الأخلاقيات وللشباب عامة, فكلمة أخيرة نختم بها. والله يعني الأخلاق هو يعني شيء أساسي في هذه الحياة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق يعني شيء لا تستقيم الحياة إلا به. فنسأل الله عز وجل, وكان يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يعني اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الأخلاق موضوع عظيم. أسأل الله عز وجل يعني أن يوفقنا لكل خير, والحمد لله رب العالمين. كل شكر لفضيلة الشيخ مشاري الأفاسي على هذا التواجد, ونلقاكم في مفاجآت أخرى. إلى اللقاء.